إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وهذا هو ما يعرف بحجة وداعه صلى الله عليه وسلم. وفيها خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر. وفي هاتين الخطبتين من الفوائد والعبر ما لو تدبره المسلمون وعملوا به لسعدوا في الدنيا والآخرة، لأن الذي ينطق بهذه الكلمات أبر الناس لله وأفصح الناس محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالطهر والعدل والعفاف والصدق ومحاسن الأخلاق. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يوم عرفة، ثم خطب صلى الله عليه وسلم في الناس يوم النحر. وتخيل في هذا المجمع العظيم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ماذا ينبه الناس. لا شك أن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموطن ينصب على كبريات الأمور وعلى مباني الإسلام العظيمة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموطن، وهو أحكم الناس صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن رب العالمين، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع في مثل هذا الموطن للناس قواعد السعادة، ويبين لهم صلى الله عليه وسلم الخطوط العريضة التي من خلالها يسيرون عليها. في هاتين الخطبتين أرسى نبينا صلى الله عليه وسلم قواعد السعادة، وبين صلى الله عليه وسلم حقوق الإنسان تحت مظلة الشريعة السمحة. احتوت هاتان الخطبتان على كثير من الفوائد، ينبغي أن يقف كل مسلم عند هذه الفوائد. في حديث جابر بن عبد الله الذي ابتدأه بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، قال جابر: فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دماء الجاهلية دم ابن ربيعة ابن الحارث، وكان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد يا رسول الله أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. هذا نص خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. وفي يوم النحر خطب صلى الله عليه وسلم في الناس أيضا، وذلك ثابت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وفي هذا الموطن العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه وأتباعه: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أبو بكرة: فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فأي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن سكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس البلدة؟ وفي لفظ: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فأي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له ممن سمعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغ. وهذا نص خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر. كما أقول في هاتين الخطبتين العظيمتين الجامعتين الشاملتين فوائد عظيمة، لو تدبرها المسلمون لسعدوا في الدنيا والآخرة، لأنه كما ذكرت الناطق بهذه الكلمات أبر الناس لله محمد صلى الله عليه وسلم. بمثل هذه الخطب وبمثل هذه الكلمات الطيبات النيرات تبنى الأجيال والمجتمعات على أساس متين وقوة لا تتزعزع أمام المغريات والفتن. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر أراد أن يبين للناس فهما وعملا كان خاطئا في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد من مضمون خطبتيه أن يبين للناس أنه بعد الإسلام وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد النور الذي جاء به لا يحل لأحد أن يقتدي بأمر من أمور الجاهلية، لأنه وللأسف الشديد لا يزال فينا من يطمح إلى أمور الجاهلية، وفينا من يريد أن نتخذ أمور الجاهلية قواعد ومبادئ لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم وفي هذا المجمع العظيم بيّن أن أمور الجاهلية موضوعة، وحقرها النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحقير، حتى قال تحت قدمي موضوع. فكل أمر حقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا نحن معاشر المسلمين أن نحقره، ولا يحل لنا أبدا أن نعظم أمرا حقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقر النبي صلى الله عليه وسلم أمور الجاهلية، ومن إنصافه صلى الله عليه وسلم نص على بعض الأمور، لأنه كانت في الجاهلية أمورا حسنة من نحو نصرة المظلوم وما إلى ذلك، فجاء الإسلام فحسن هذا الخلق الذي كان في الجاهلية. أما ما كان في الجاهلية قائما على الظلم وعلى العدوان وعلى الفسق وعلى غير ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقره وبين أنه لا قيمة له في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يغيرون في الشهور، فإذا جاء ذو القعدة وهو شهر محرم وتلاه ذو الحجة وهو شهر محرم لا يطيقون أن يصبروا 3 أشهر، فيجعلون صفر مكان المحرم والمحرم مكان صفر، بحيث يستحلون القتال في شهر المحرم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز، وأن هذا هو النسيء الذي نهى الله عنه في القرآن بقوله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. قال الله سبحانه وتعالى ناعيا عليهم: زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يجوز لإنسان أن يغير في أيام الله ولا في شهور الله ولا في سنين الله، فالأيام والشهور والسنون لله سبحانه وتعالى، وهذه الأيام والشهور والسنون تسير وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى متعبدة له سبحانه، لا كما أراد الناس ولا كما أرادت أهواؤهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الأمر وإن كان في الجاهلية قبل ذلك، إن كان الناس يستحلون لأنفسهم أن يغيروا في الشهور وفي الأيام وفي السنين، فإن هذا من الآن لا يجوز. الآن السنة 12 شهرا في كتاب الله كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما بيّن ووضح في كتابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: منها 4 حرم، حرم أي معظمة. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الجاهلية وعلى من يسلك مسلكهم إلى قيام الساعة، من يتبع أمر الجاهلية أو من يريد أن يغير شيئا في دين الله سبحانه وتعالى مريدا بذلك أن يوافق هذا الأمر أو هذا الشيء هواه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيضا في يوم النحر، قال سائلا أصحابه: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وانتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن مسلمات وعن أمور مستقرة في أذهانهم، وهذا من براعة استهلاله صلى الله عليه وسلم، أنه يقدم بمقدمة هي من المسلمات عند السامعين، لكنه لا يقصد هذه المقدمة بالأساس، وإنما يقصد أن يصل من خلال هذه المقدمة إلى مراده ومقصوده في الكلام، كما تفعل أنت إذا حاورت إنسانا أو ناظرت إنسانا، فإنك تقرره أولا بما بالمسلمات وبما يتفق عليه بينكما، ثم تقرره بما تريد من الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ يبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور معظمة ومقدسة في الإسلام، ولعظم هذه الأمور ولتقديس هذه الأمور يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: كما أن هذه الأمور معظمة عندكم، فهناك أمور أخرى ينبغي أن تكون معظمة كهذه الأمور. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لنا كمسلمين أن يكون المكان مقدسا عندنا له حرمة، وأن يكون الشهر مقدسا له حرمة، وأن يكون اليوم مقدسا له حرمة، وفي الوقت نفسه يستهين الناس بالدماء والأموال والأعراض. لا، كما أن هذه الأمور مقدسة محرمة لها حرمتها عندكم، فأيضا هناك الدماء والأموال والأعراض لها حرمة ينبغي أن تصان بحدود الله سبحانه وتعالى التي حدها. هذا ما أراد أن يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك أول ما ذكر صلى الله عليه وسلم ذكر الدماء، لأن كما يقول النووي رحمه الله: إذ إن النفس أعز ما يملك الإنسان. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالدماء، وبين أن الدماء مصونة، وهو القائل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وهو القائل: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقبل ذلك قال ربي سبحانه وتعالى: وخير القول قول ربي، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه أمور ينبغي أن تصان في الإسلام، وينبغي أن يعلم المسلمون حرمتها، لا أن يقدس الناس الأماكن والأيام والشهور دون تعظيمهم للحرمات التي حرمها الله عز وجل. هذا ما أراد أن يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. وانظر إلى أدب الصحابة رضوان الله عليهم في الإجابة على النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن المسلمات، لم يبادروا بالإجابة، وإنما قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا ينم عن أدبهم الجم، وعن أخلاقهم العالية، وعن حسن تلمذتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهم يعلمون أنه ذو الحجة، لكن من أدبهم سكتوا تأدبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، كان من الممكن أن يسمى بغير اسمه، لكن في المرة الثانية والثالثة أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما يعلمون، ومع ذلك هم يقولون: الله ورسوله أعلم. قال القرطبي: وسكوته صلى الله عليه وسلم بعد سؤالهم أي شهر هذا، أي بلد هذا، أي يوم هذا، إنما من شدة فصاحته صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقبل الناس بفهومهم وكليتهم عليه صلى الله عليه وسلم، وأن ينتبه من لا يسمع ومن لا يصغي إلى كلماته صلى الله عليه وسلم. هذا الخطاب الذي خطبه صلى الله عليه وسلم في يوم النحر خطاب تنظيري، يقول صلى الله عليه وسلم بلسانه: إن الدماء والأموال والأعراض محرمة، لكن لأنه صلى الله عليه وسلم أحكم الناس في الدعوة وفي غيرها، بدأ ذلك بخطاب تطبيقي يوم عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. هذا طفل صغير كان مسترضعا في بني سعد، حي من أحياء العرب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن الإسلام يجب ما قبله، وإنه بمجيء الإسلام ليس هناك قصاص من أمر الجاهلية، وأيضا الأمور التي كانت من الربا في الجاهلية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أول ما بدأ تطبيقا بدأ على نفسه، وهذا درس ينبغي أن يتعلمه المسلمون، أنهم إذا أرادوا أن يأمروا بالمعروف أو أرادوا أن ينهوا عن المنكر إذا أرادوا النصيحة لأحد فإن الناصح ينبغي عليه أول ما ينبغي أن يبدأ بنفسه، وإذا بدأ الإنسان بنفسه ثم نصح غيره كان للكلام وقع في النفس وكان أرجى عند سامعيه. أما أن يقول الإنسان كلاما ولا يطبقه هو فإن مستمعيه لن يسمعوا له ولن يصغوا له ولن يعملوا بكلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من حكمته في الدعوة أنه يعظ الناس بفعله قبل قوله، فقبل أن ينصحهم صلى الله عليه وسلم بوضع أمور الجاهلية ودماء الجاهلية قال أول دم أضع دمانا دم ربيعة بن الحارث، يعني ابن عمي لن نقتص له. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأول ربا أضع ربانا، وهنا يبين صلى الله عليه وسلم أن الزيادة على رأس المال محرمة، وهنا يشنع صلى الله عليه وسلم على أكل الربا وأنهم محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وبين صلى الله عليه وسلم أن أكلة الربا مصاصون للدماء، فبين صلى الله عليه وسلم هذا أمر من أمر الجاهلية، وأمر الجاهلية لا ينبغي أن يوضع فوق الرأس وإنما ينبغي أن يكون تحت الأقدام. ثم قال صلى الله عليه وسلم في موعظة بليغة وهو يبين الأمور العظيمة في الإسلام قال فاتقوا الله في النساء، وهنا التفات انتقل صلى الله عليه وسلم من موضوع إلى موضوع، إن كان الموضوع الأول له أهمية فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وبدأ صلى الله عليه وسلم بقوله فاتقوا الله في النساء ليدلل على أن أهل الجاهلية كانوا يظلمون المرأة وكانوا يهضمون المرأة حقها، ويرسي صلى الله عليه وسلم قواعد العدل في الإسلام، ويبين صلى الله عليه وسلم أن الإسلام ما ظلم المرأة بل ما أنصف المرأة إلا الإسلام. هذا ما أراد أن ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجمع العظيم. تخيل الناس أتوا من كل فج عميق يلتمسون أن يأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأخذوا من توجيهاته وأن يأخذوا من سمته صلى الله عليه وسلم، فالنبي ينبههم على أمور عظيمة. فأنا أقول أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا الكلام موجه لنا أيضا، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويريد الكذابون الأفاكون المغرضون المنافقون أن يشنعوا على الإسلام وأهله أن الإسلام لا ينصف المرأة وأن الإسلام يظلم المرأة. يقول محمد صلى الله عليه وسلم لا، وفي القرآن بين المولى سبحانه وتعالى أن العمل الصالح يستوي فيه الذكور والإناث، وأكد على ذلك المعلم صلى الله عليه وسلم بقوله النساء شقائق الرجال، وإن تميز الرجال عن النساء في بعض الأمور تميزت النساء عن الرجال في بعض الأمور، لكن في الجملة العدل قائم في الإسلام بين الرجل والمرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا تزوج المرأة استحلها بحل الله سبحانه وتعالى له، وإلا فهي كانت محرمة عليه في الأساس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم بين صلى الله عليه وسلم بعض الحقوق التي ينبغي أن تكون بين الرجل والمرأة، فقال صلى الله عليه وسلم ولكم، يعني يا معشر الرجال، عليهن على النساء ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني لا يدخل بيت الرجل من أقارب المرأة ولو كان أقرب الناس إليها من يكره الرجل، لا يدخل إلا بإذنه. وبين صلى الله عليه وسلم أن المرأة لو لم تثل فللرجل أن يضربها، وفي القرآن بين المولى سبحانه وتعالى أن مسألة الضرب مسألة متأخرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فلم يأتي الضرب إلا بعد الوعظ وبعد الهجر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى تلازم القرآن والسنة لبعضهما البعض، وانظر إلى كيفية أخذ الأحكام من الكتاب والسنة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن المرأة تضرب إذا كانت ناشزة، وبيّن المولى سبحانه وتعالى ذلك في القرآن، السنة لا تنفك عن القرآن. لكن وضح معنى زائد في القرآن أن الضرب في مرحلة متأخرة، ووضح في السنة معنى آخر وهو فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني لا يحل للإنسان أن يضرب امرأته ضرب عنف أو ضرب انتقام، وإنما هو ضرب تأديب، يقول فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يضرب امرأته ضرب العبد، قال يعمد أحدكم إلى امرأته فيجلدها جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبيح به أن يفعل هذا، يضربها أول النهار ضرب العبد يعني ضرب انتقام، ثم يأتي آخر الليل ويريد أن يستمتع بها. ولما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الضرب بين أصحابه طاف، لما أباح الضرب صلى الله عليه وسلم طاف بآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم 70 امرأة يشكون أزواجهن من الضرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك ليسوا بخياركم، هؤلاء ليسوا بالأفضل، ليسوا بالخيار، هؤلاء مذمومون. إذا كان الضرب فالضرب لغرض معين وبقدر معين، فانظر كيف نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحق في هذا المجمع العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم، يعني للنساء عليكم يا معشر الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فلا يظنن ظان أنه متفضل على امرأته بمجيء الطعام وبمجيء الكسوة أو بالسكنة أو ما إلى ذلك، لا، بل هو حق على الرجل نحو المرأة. وينبغي أن نفهم أيضا أن العبد مأجور على هذه الأمور، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في ثمرأتك. فالعبد إن خرج للعمل أو إن جلب لأهله كسوة أو مسكنا أو طعاما أو ما إلى ذلك، ينوي العبد بذلك أنه يعفهم عن الحرام، ويعلم العبد أنه يعمل شيئا مفروضا عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنكم، هذا يوم النحر، وإنكم ستلقون ربكم. فهنا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر المراد من كل الدنيا، أن العبد بعد الدنيا طالت به الحياة أو قصرت لا بد أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن كل عبد مسؤول بين يدي الله عن عمله. قال فيسألكم عن أعمالكم، وهنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه أن العبد ما دام أنه سيقف بين يدي الله وأنه سيسأل عن الكبير والصغير فلا بد وأن يعد لهذا الأمر عدته، ولا بد وأن ينتبه الإنسان لأمر الآخرة وأن يكون متعلقا بها أكثر من تعلقه بالدنيا، وأن يعلم أن الدنيا إنما هي معبر للآخرة فقط. وأيضا بيّن صلى الله عليه وسلم أنه على المسلمين أن يبلغوا دين الله وأن يتناقلوا الآيات والأحاديث بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد الغائب، يعني من حضر وسمع ينبغي أن يبلغ من لم يسمع. وبيّن صلى الله عليه وسلم أن العقول وأن الفهوم قسمها المولى سبحانه وتعالى، وأنه ربما يغيب إنسان عن موقف الموعظة ومع ذلك إذا وصله الكلام من السامع انتفع به أكثر من سامعه، فهذا ما أراد أن ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لكم افعلوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله بلغوا عني ولو آية، بلغ آية من آيات الله، بلغ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، علم الناس سنة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم من إنصافه أراد أن يطمئن من أصحابه على رسالته وعلى دعوته وعلى أنه وفى وبلغ صلى الله عليه وسلم، فقال وإنكم ستسألون عني، وهو أوفى الناس وأبر الناس صلى الله عليه وسلم، فما أنتم قائلون لأن كل نبي مأمور بالبلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ كما أمره ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإنه صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الوحي. قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. فلا يجوز لإنسان أن يدور بخلده حتى أن الدين فيه شيء لم يبلغ، أو أن الدين فيه شيء قد قصر في جانب من جوانبه. لا، بلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم وأدى ما عليه، وشهد له أصحابه بذلك، وشهد له ربه سبحانه وتعالى قبل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصح. وانظر إلى جميل ردهم رضوان الله عليهم، كان يكفي أن يقول: بلغت يا رسول الله، وإنما قالوا: بلغت وأديت ونصح، ما قصرت يا رسول الله. ولذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. والشاهد أن الإنسان لو أراد أي شيء وجده في دين الله، لو عرضت له أي مشكلة سيجدها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ صلى الله عليه وسلم بعد أن أشهد أصحابه يشهد ربه، يرفع أصبعه إلى السماء السبابة، ثم ينكتها إلى الناس وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات، يعني أنهم شهدوا لي بالبلاغ والأداء والنصيحة. ونحن نشهد أنه بلغ صلى الله عليه وسلم، وأنه أدى، وأنه نصح، وأنه أوفى الناس صلى الله عليه وسلم، وأنه أبر الناس، وأنه ما ترك شيئا إلا ودلنا عليه، وأنه لم يترك بابا من أبواب الخير إلا وحثنا عليه صلى الله عليه وسلم ورغبنا فيه، ولم يترك بابا من أبواب الشر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هناك بعض الروايات في خارج الصحيحين أذكرها في عجال، منها ما ثبت عند الترمذي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. في هذا الموطن العظيم يبين أيضا صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، يقول: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا، ولكن له طاعة من بعض ما تحتقرون من الأعمال يرضى به. ما معنى هذا الكلام؟ ألا لا يجني جان إلا على نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الإسلام لا يؤاخذ أحد بجريرة أحد، لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، كما قال المولى سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان، أي إنسان يرتكب جناية فإثم هذه الجناية على نفسه. لا تقل: أبي سيحمل عني، أمي ستحمل عني، أخي سيحمل عني. لا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم: يستحيل أن يعبد المسلمون الشيطان في جزيرة العرب مرة أخرى، لكن الشيطان يدخل لنا من مداخل، كما يقول إنسان، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه، يقول: استحال أن أخرج من الإسلام، أسأل الله أن يثبتنا. الثبات من الله سبحانه وتعالى، وقد يصعب جدا بالفعل أن يخرج الإنسان من الإسلام، لكن يبقى للشيطان طاعة على الإنسان، يأتيه من بعض المسالك ويأتيه من بعض الأعمال، وربما تكون أمورا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحقرها العبد، لكن الشيطان لا يزال يوسوس بها إلى الإنسان، وتكون صغيرة إلى صغيرة إلى صغيرة حتى تصبح كبيرة عند العبد وحتى تهلك العبد. فهذا ما أراد أن ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم. لا يزال الشيطان يوقع الناس بعضهم في بعض حتى يؤزهم على الشر أزا. فينتبه لذلك. وإن لم يخرج الإنسان من الإسلام لكن من السهل أن يوقعه الشيطان في كثير من الذنوب والصغائر التي ربما تكون بعد ذلك مهلكات. وأيضا في هذا اليوم العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عند أحمد وابن ماجة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاسر بكم الأمم. فرطكم يعني سابقكم، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أتقدمكم يوم القيامة إلى الحوض صلى الله عليه وسلم، وأكاثر بكم الأمم يعني أباهي بكم بهذه الكثرة. ومنه يفهم أنه ينبغي أن يكثر عدد المسلمين، وأن ذلك مما يفرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لكن هذه الكثرة إن كانت عاصية فلا قيمة لها، وإنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذه الكثرة كثرة وتكون مؤمنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تسودوا وجهي، صلى الله عليه وسلم، لا تسودوا وجهي يعني لا تقصروا رقبتي كما يقال، يعني يقول: إن كنتم عصاة فإنني لا أستطيع أن أتباهى بكم يوم القيامة. فأنا أذكر كل مسلم يهم بمعصية أو يفعل معصية أو يخالف أمر ربه أو يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تسودوا وجهي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس. مستنقذ أناسا يعني أنقذهم من النار، ومستنقذ مني أناس يعني أنا لا أستطيع أن أنقذهم بل يؤخذون من يدي. يقول: أناس معهم من الذنوب ما لا أستطيع أن أدفع عنهم. ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس، فأقول يا رب، يعني على هؤلاء الذين أخذوا من يدي، فأقول يا رب أصيحابي، يعني هؤلاء أتباعي، هؤلاء أصحابي. فيقول الله سبحانه وتعالى: إنك ما تدري ما أحدثوا بعدك. فكل من أحدث وغير وخالف فلا ينتظر شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينتظر أن ينقذه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يكون في شفاعته، ومن أراد أن يسقى من يده صلى الله عليه وسلم، فعليه باتباعه وبامتثال أمره واجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا نبه صلى الله عليه وسلم على أمر عظيم في هذا اليوم، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة عند أحمد والترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وحجوا بيتكم وصوموا شهركم وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع حسن الأخلاق والاهتمام بالدماء والاهتمام بالنساء والاهتمام بأيام الله وسنين الله، أيضا أول ما يهتم الإنسان يهتم بكبريات، بقواعد الإسلام. فبين صلى الله عليه وسلم التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه أمور كفيلة مع سائر الأمور أن تدخل العبد الجنة. كما روى ابن خزيمة عن عمرو بن مرة الجهني قال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. أسأل الله أن يحشرنا مع الصديقين والشهداء والنبيين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يحشرنا في زمرة نبيه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احشرنا في زمرة نبيك، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تتركنا يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلة. اللهم اجمع بيننا وبينه في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نشهدك على محبته، اللهم إنا نشهدك على محبته، اللهم إنا نشهدك على محبته. اللهم كما آمنا به ولم نره اجمعنا به في جنات ونهر. اللهم اجعلنا في الفردوس الأعلى بمنك وكرمك وفضلك يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عن ذنوبنا، اللهم تجاوز عن ذنوبنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت رد عنا يا كريم، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم تب على العصاة والمذنبين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم تب على العصاة والمذنبين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.